وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين.

اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد

فقال لي يا أهل الصلاة What?